بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تغلبون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء من